الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال، قلنا إنه مستحيل، ولكن كيف نوجه الروايات الواردة في رجحان إعادة من صلى فرادى جماعة فإن هذه الروايات تدل على جواز الامتثال الجديد بعد الامتثال السابق. قلنا هذه الروايات على ثلاثة أنحاء. النحو الأول يدل على رجحان وفضيلة واستحباب لعبارة الإعادة، حيث عبر صلوات الله عليه في هذا النحو قال: نعم هو أفضل، أي الإعادة جماعة هو أفضل. قال: نعم وهو أفضل. النحو الثاني من الروايات ما ورد بلسان ويجعلها الفريضة، أجد على الثاني الجماعة فريضة. النحو الثالث ما ورد بلسان يصلي جماعة والله يختار أحبهما، يختار الله أحبهما إليه. فمثال أمثل الجواب طبيعي بالنسبة إلى النحو الأول لا يوجد إشكال، حيث أنه يدل على استحباب الإعادة، ومعه فيمكن للإنسان للمكلف أن يعيد الصلاة امتثالا لهذا الأمر عليكم السلام ورحمة الله، لهذا الأمر الاستحبابي. لا للأمر الوجوبي السابق، فلا أكرر تكرار هذا ما عندي مطلوب. يعيد المكلف الصلاة جماعة لامتثال أمر جديد، وهو الأمر الاستحباب، من المستحبات هو أعاد الصلاة، فيأتي بالصلاة جماعة امتثالا لهذا الاستحباب وليس امتثالا للأمر السابق الذي سقط، حتى يقال بعد سقوطه كيف يمتثل من جديد. إذن بالنسبة يا إخوان للنحو الأول مشكلة موجودة، لأن النحو الأول أقصى ما يدل نعم هو أفضل، يدل على رجحان وفضيلة واستحباب الإعادة، فيصير الامتثال لهذا الأمر الاستحباب. إنما الإشكال في النحو الثاني والنحو الثالث، حيث ورد في النحو الثاني ويجعلها الفريضة، أي يجعل ماذا؟ ولا الثاني يجعلها ماذا؟ الفريضة، يعني يجعلها الواجبة، يعني يجعلها الواجبة، مع أن الصلاة الواجبة تحققت بالأولى. فقول الإمام يجعلها الواجبة الفريضة هذا معناه أنه امتثال الأمر الوجوبي يمكن يتحقق به من بالصلاة الثانية. وهكذا المشكلة موجودة بالنسبة إلنا من النحو التالي. أتورد ويختار الله عز وجل أحبهما، والمقصود أحبهما في مقام ماذا؟ انتفاء، أي ما كان تحقق الامتثال بها أحب يختارها، ولو كانت هي ثانية فيختارها بعنوان ماذا؟ أنها أحب في مقام الامتثال، من حيثية الامتثال أحب، المعنى امتثال الحقيقة الثانية. فالمشكلة يا أخوان إذن لا في النحو الأول وإنما في النحو الثاني والنحو الثالث. ومن هنا تصدى الأحلام لتوجيه هذه الروايات وذكروا في هذا المجال عدة وجوه. الوجه الأول أذكر بعضها. الأول وجه الأول وهو ما تقدم عن السيف العراقي حيث ذكر أن الامتثال يتحقق بصلاة واحدة وهي هاي واحدة واحدة التي يختارها الله عز وجل، أي المطل الاختيار، فإن الصلاة وجبت مقدمة لاختيار، فإذا اختار الله عز وجل الثانية فالامتثال بالأولى حتى يقال بعد تحقق الامتثال بالأولى كيف يتحقق بالثاني؟ هذا ما ذكر الشيخ العراقي ويرده ما تقدم. من أنه لا معنى لدعوى أن الصلاة وجبت مقدمة لأجل المقدمية لاختيار الله، فإن الصلاة وجبت لأنها تنهى عن البحث لأجل اختيار الله. هذا من ما أدري هذا شنو انطاق ما أدري، هذا كنا من العجائب والغرائب كلام الشيخ. ها لا مثلا أنا هذا إذا أقوله مثلا إذا هو أحد يريد يقول شنو أنا وجبت ماذا لأنها تنهى، فأرضي نفسك أنا ما أدري شنو النص، أنا ما نعرفه كيف ما كان، والله وبالله ليس في النص ماذا أنها وجبت حتى مقدمة لاختيار الله. هذا شنو الوجه الثاني؟ أن يقال إن المقصود من قوله عليه السلام ويجعلها الفريضة أنه ينوي بصلاة الجماعة ينوي ثلاثا من الصلوات الواجبة عليه، ولو صلى الإنسان جماعة الفرادة ثم رأى جماعة فله أن ينوي قضاء صلاة الصبح الفائتة عليه، لأن الإنسان هو لا يخلو ولو أول بلوغه صلاة الصبح أو غير صلاة الصبح ما ينوي بها ماذا؟ قضاء صلاة من الصلوات. ليه؟ فالصلاة الثانية وقعت انتسابا علما لا للأمر الأول، بل انتسابا لأي أمر، أمر قضاء، أمر مهدي، أمر بالقضاء. هكذا توجه الروايات. فالصلاة تكرار معدود، يحمل قوله ويجعلها الفريضة أنه يجعل الجماعة ماذا ينوي بها فريضة من الفرائض، صلاة واجبة من الإثم، صلاة القضاء. إيه صحيح. إذا بعض الأجوبة ماذا ما تضيع أحد منهم صحيح، ويرده أن ظاهر الألف واللام الحق، الألف واللام في قوله الفريضة ظاهرها الحق، يعني شنو ظاهر الحق؟ يجعل عهد الجنس في هذا عهد آصلي فراساني وليس عهد عرفيا، أو ما أدري عهد بهذا الشكل على أي حال. بلا إشكال واحد من يقرأ الرواية ويجعلها الفريضة يذهب علما يروح يجعل الفريضة، يعني هذه الفريضة اللي جابها ويجعلها الفريضة، يجي يعبرون عنها إذا واحد يريد يقول ويجعلها فريضة كان وما يقول حصل واحد من يعبر إن كان حصل على نرجح للحصل. زين، الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف، هذا لم أجد به قائل معه لكن احتمال موجود، لم أجد به قائل معين. الوجه الثالث ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب، الجزء الثالث صفحة 50، التهذيب جزء الثالث صفحة 50. قال المقصود هذا أنه لو كان يصلي فرادة وفي وسط صلاته، هذه الفرادة في وسط الصلاة في الأثناء، التفت إلى قيد الأثناء في الأثناء في الوسط، رأى جماعة حول صلاته الفرادة إلا حولها إلى نافلة، ثم ينوي بصلاة الجماعة بعد تدري تقولا ينوي ماذا؟ الصلاة الفريضة الواجبة عليه، التي كانت في يده أولا وحولها إلى نار. وبناء على هذا الحد المسجد إذا الصلاة الأولى لا تكون امتثالا للأمر الوجوبي، بل الامتثال بمن يكون في الصلاة الثانية. ويدعم هذا الوجه يدعمه التعبير في الفعل المضارع، حيث قيل في الرواية ماذا قيل؟ فالرجل يصلي، يصلي صاحب يصلي ماذا؟ يصلي وحده ثم يتجمع، صاحب يصلي يعني ماذا؟ انه حالة الانشغال في غير ولا لم يقل صلى، قال يصلي، فرق بين صلى و يصلي. اذا كان صلى تعبير صلى يعني بعد فراغ من الصلاه وجدت، اما اذا قال يصلي ليس من البعيد يعني ماذا؟ في اثناء صلاته وجد الجماعه، فالامام قال يصلي معه يعني الجماعه ويجعلها الفريق، يعني يحول تلك الى نافله ويصلي به ويرده ان هذا مخالف للظاهر جدا، حيث انه بحاجه الى تقدير عدل تقدير، فتقدر جملة مثلا يادي من قدره يحولها إلى نافلة، يحول صلاة التي يده إلى نافلة. هذه الجملة ما ذكرت، ولا بد من تقديره، ولو كانت مقصودة للإمام لكان التنبيه عليها شنو؟ التنبيه عليها شيئا شنو؟ ضروريا. فمنع الصحابة انه يعني صلاتك اللي بيزيدك حولها علما الى ناس العلميه، حتى احمد اللي جارين درسا ما صار الحج ماذا؟ من اتهم من دون ان يذكر الامام، لا نتوجه إليه، لأنه ليس من المطالب الضرورية الواضحة البديهية حتى نقول الإمام لم يذكره استغناء ببداهته، والتقدير بلا إشكال فلا فضاحة، خصوصا في مثل هذا المطلب المقبول حتى. مضافا إلى أن قول السائل ثم يجد جماعة أنه وجد ذلك بعد صلاته، بعد صلاة الصلاة بقرينة جوليا ياهير قرينة على هذا الشكل، ثم فإنه لو كان المقصود وجد في الأثناء كان من المناسب أن يعبر، ووجد أو فوجد من دون ثم عادة يعبر فيها إن كان الأرض يعني على أي حال لا يعبر بها إذا كان مقصود أنه يجب ذلك الأمر. يعني يمكن ما يقول هكذا، بس يشعر على انه فرد فاصلة اكو، ثم تستعمل العرض يستعملها، ما نفرض انه حاجة يقولون تستعمل للتراخي، لا لا ارضنك يعني ما اكو فرد فاصل، هاي الفاصلة وين تتحقق؟ لا بمجرد الشروع وانما بعد الشيء يسمونه، يعني فرد فترة يكون ثم على اي حال، بل اذا واحد دغدغ في هذا يكفينا الاول انه تقدير مقياس كبير. الوجه الرابع ما ذكره السيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تهذيب الاسلام، من انه يوجد عندنا شيئان لا بد من التفريق بينهم، احدهما تبديل الامتثال بالامتثال وهو محل سلام، وثانيهما تبديل الفرد بفرد آخر. بمعنى أن الامتثال يقع في الصلاة الأولى فقط، وبحصولها يسقط الأمر ولا يمكن الامتثال من جديد. ولكن يبذل المكلف الفرد الأول بفرد كما في مسألة إناء الماء، فإن الامتثال يتحقق بالإناء الأول بتقديم الإناء الأول ويثبت الأمر بالإناء الأول، ولكن المكلف يبدل ذلك الفرد الأول الذي تحقق به الامتثال يبدله بفرد ثاني فيقدم الإناء الثاني لا بعنوان امتثال جديد بل بعنوان تبديل الامتثال الأول بفرد ثاني. ما ذكره قبل كثير. ويرده أن ما ذكره قدس سره لم نفهمه إلا على مستوى الألفاظ، فإن الامتثال ما دام قد تحقق بالأول لا معنى لإبداله. بفرد إنسان فإن المسألة ليست تحت اختيار، فإن المسألة ليست تحت اختيار، مسألة القضية ليست قضية الانتفاع، قضية التثبيت ليست تحت اختيار. هذا مثلا ما دام حصل الفرد الأول انتهى بقى. إلا اللهم أن يقصد ما سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. الوجه الخامس ما ذكره السيد الشهيد قد صلى الله عليه وسلم من أن الانفصال الأول مشروط بشرط متأخر، وهو شرط متأخر أن لا يتحقق الإتيان بفرد آخر، فمتى ما تحقق الإتيان بفرد آخر بعد ذلك فالامتثال الأول كأن لم يكن، يصير كأن لم يكن شيئا مذكورا، تكرارا لأنه كان مشروطا بعدم حصول فرجه. تحقق الانتثال بالأول كان مشروط بعدم حصول فرج جديد، وقت ما حصل الفرج الجديد فالانتثال الأول يزول، وكأن لم يكن ويكون عندنا امتثال واحد وهو الثاني امتثال الثاني. فالروايات اذا يمكن حملها على هذا الروايات يمكن حملها على هذا تتعلمها. وهذا كلام وجيه وفني إلا أن المصير إليه موقوف على أن لا يوجد وجه آخر أقرب عرفية منه. وإلا فلا بد من المصير إلى الأقرب عرفية. الوجه السادس هذا الأخير مع احتماله، مع تشوف نظرة الشريف شنو هذا اللي يحتمله وافقنا عليه. وهو أن مسألة تبديل الانفصال بالانفصال هي مطلب عقلائي قبل أن يحتاج إلى تأويل فإن الأمر شيء اعتبار. والشيء الاعتباري يمكن أن يكون امتثاله أيضا اعتباري. مولى يعتبر أن الامتثال يتحقق بمن؟ بالفرق الثاني. وإن كان بحسب الواقع قد تحقق الامتثال بالفرد الأول، ولكن يعتبر أنه متحقق بالفرد الثاني. نظير من قدم هدية لغيره لمجيئه من سفر في الحاجة غير الحاجة، أي قضية تشغل بها لسفر أو مرض أو ولادة أو عرس أو قدم هدية. ومع ذلك لما قدم الهدية رآها مثلا هاي الهدية خاصة قليلة خاصة الهدية، أو الاستخارة بعد ذلك مثلا استخارة متأثرة ما عارف، فيذهب بهدية ثانية ويقول أرجو أن تكون هديتي لك هي الثانية دون الأولى، الأولى نبعدها هدية نتحسبها هدية، هديتي هاي الثانية. يقول مملوك الصوت انا احتفظ بيدك من هذا الثاني، هل تتحقق في هذا الموجود؟ اعتبر اعتباري ولا اعتبر انه انت ما مهدي للاولياء، مهدي لماذا؟ هذا فرسطيني لعقلائي في هذا المثال، او لعله امثله اقرب اصبحت مثل واحد يقدر يمثل لتوضيح الفكره ماذا اثر بامثله اخرى. الله عز وجل في مسألة الكلام الكذالي سيدي فأمر فكرة عدم أمر به، أمر ناتج من الصداقة، صداقة هي تولد ماذا؟ أمر بأنه لغاية الأمر أمر ماذا؟ سموه لزومي وإن أمرت لزومي اجتماعي، لزومي اجتماعي أمر بزومي اجتماعي شمي. مولانا على كلامكم، مولانا على كلامكم ان الصلاة الاولى دائما نقول انها ليست هي الواقع، وانما احتمال في الصلاة الجماعة عيدها مرة ثانية. يعني اذا انا اصلي الان صلاة الظهر، ولكن اذا جاءت صلاة الجماعة اقول انه ليست هذه الواجبة بل الثانية الواجبة. يعني اقول يا ربي هذا يا ربي ارجوك مولانا قطعة وقعة الاولى دون الثانية، هل تقول هسي يا ربي انت اعتبر اجعل ماذا الصلاة التي يقع بها الامتثال عيدها الثانية انت عدد هي صحيح واقع بالاولى واقعا وحقيقة، لكن يا رب انت اجعلها ماذا او انا اجعلها ماذا اعتبرها ماذا الثاني اعتبرها كأنه ماذا لا بس هو الله يعتبر ماذا الثاني المولى هو اصل امر اعتبار، فما يتفرع عليه اولى بان يكون ماذا اعتبارا، فيعتبر على ان الله عز وجل ماذا الامتثال يتحقق ماذا مثلا مرتبطة بالله عز وجل، يعتبر الله عز وجل كأنه ما امتثل اولا وانما امتثل ماذا بهذا، اي مانع من هذا الشيء اقلائي اصلا بلا حاجه الى تاويل ونصعد وشرط متاخر وشرط ما ادري شنو والى اخره من اسنبال مولانا العزيز. هذا كله هنا ان شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل ان بقينا احياء سالمين انتهينا من هذا الموضوع، ندخل في اجزاء الامر الاضطراري. الامر الاضطراري هل يجزي بلا حاجه الى اعاده ولا قضاء او لا يجزي؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.